بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 98 من البداية والنهاية. وقال ابن جرير حدثنا بن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه قال أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم، فلما دخلوا عليهم صورهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا لتبرزن إلينا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة؟ فقال رجل أنا، فخرج إليهم فقال أنا عيسى، فقال أنا عيسى وقد صوره الله تعالى على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى. فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. قال ابن جرير وحدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما، فقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه، فقال ألا من رد علي شيئا الليلة مما أصنع فليس مني ولا أنا منه. فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي، فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعظم بعضكم على بعض وليذل بعضكم لبعض أعيد وليذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت، هنا يمكن أن يكون وليبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم، وأما حاجتي التي استعنتكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء، فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها. فقالوا